القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، اهلا بكم الى لقاء جديد يجمعنا مع الفن الراقي ومع احد مبدعي من اصحاب الانامل الذهبيه. ضيفنا الليله اصدقائنا فنان متميز يؤمن ان الفن طاقه ابداعيه متجدده تفرض وجودها على الفنان بالاسلوب الذي يحدده هو. معنا فنان يفكر ويتامل ويخطط قبل ان يبدع، لذا تأتي أعماله الفنية بحاجة إلى التأمل والتفكر قبل التذوق. صحيح أن الفنان يبدع بروحه، لكن فناننا في سهرة الليلة يبدع بروحه وعقله معا. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان التشكيلي محمد برطش. ضيفنا أصدقائنا تخصص في إدارة الأعمال وحصل على درجة الماجستير في نفس التخصص. هو استشاري تطوير أعمال دولية معتمد في حوكمة الشركات وإدارة الأفراد وتدريب المدربين. له خبرة أكثر من 20 عاما في هذا المجال. أحب الفن التشكيلي ودرسه على يد الفنان المصري الكبير صبري راغب. له الكثير والكثير من المعارض وله الكثير والكثير من المشاركات داخل مصر وخارجها. دعونا نبدأ هذه السهرة مع فناننا الفنان محمد برطش. أهلا وسهلا بك الفنان الراقي محمد برطش. أهلا وسهلا بحضرتك. بالطبع بمجرد البدء مع فنان ليس دراسته الفن التشكيلي، نسأل هذا السؤال: لماذا فرضت هذه الموهبة نفسها على متمرس في إدارة الأعمال وله باع طويل في هذا المجال؟ مساء الخير. طبعا ده سؤال جميل جدا وله بعد غير عادي، لأنه كافة العلوم لها بعد فني. يعني لو احنا قلنا العلوم، الطب والهندسة لها بعد فني، الإدارة والاقتصاد لها بعد فني، التخيل مهم جدا لأنه مكمل للعلوم الميتافيزيقية، العلوم العملية اللي احنا بنعرفها كلها. فالفن غير منفصل عن باقي العلوم التانية، هو مكمل لها وبيديها الروح وبينسب لها الجزء العملي، لأنه كمان مرتبط بالبشر. يعني أي مهنة في الدنيا لها علاقة بالمجتمع، والفن يعني عامل النظافة اللي عنده لمسة فنية بيختلف عن عامل النظافة العادي، الطبيب اللي عنده لمسة فنية يختلف عن الطبيب العادي، المهندس، وهكذا. إذن الفن هو روح تتلبس الإنسان أيا كانت وظيفته. دي حقيقة. لكن لابد أن نتوقف أيضا أمام العقلية التي تبدع هذا الفن. الفنان الذي يدرس الفن التشكيلي يكون دائما مهتم بالخيال والتهويم والأحلام ويجسدها في لوحاته، أما الفنان صاحب البعد العقلي المركز، الحسابات أو الهندسة أو يكون لفنه طابع خاص وميزات معينة. كيف تصبغ هذه العقلية الرياضية لوحات الفنان محمد برطش؟ أنا سعيد جدا بالأسئلة دي، لأنها أولا بتطرح لأول مرة بالنسبة لي، وسعيد جدا أنها بتطرح بالشكل ده كمان، لأنه بتعكس قد إيه عمق ثقافة حضرتك. أشكرك. دي حقيقة. طبعا الجانب العملي لأي حد بيمتهن مهنة ما وعلاقتها بالفن علاقة وطيدة جدا، يعني لأنه في النهاية البني آدم هو كتلة واحدة، هو مش منفصل، وبالتالي الجزء العملي بينعكس على الفن والعكس. ويمكن أنا شخصيا يعني لمستها كتير، يعني في مجال إدارة الأفراد أنا يعني واخد شهادة من جامعة واشنطن بيسموها تريندر ترينر، يعني بندرب المدربين. فهنا التعامل مع البشر بشكل مباشر وإزاي نحن نوجههم وتؤثر فيه. لو ما فهمناش الجانب السيكولوجي عند الأفراد واللي مرتبط بشكل كبير جدا بفن التعامل مع الآخرين والذكاء الاجتماعي في التعامل مع الآخرين والتون اللي نقدر نحن نتعامل فيه معاه في مجال الإدارة، أكيد مش هنقدر نكون ناجحين. أنا بكلم على مجال يمكن أنا مارسته بشكل كبير على مدار سنوات طويلة جدا، وفي تحديات غير عادية. نعم. لأنه بطبيعته مجال طف شوية. لو سألتك أنت مصري قولي إيه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قولي إيه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله. الفنان التشكيلي محمد برطش. الحياة خارج مصر، خارج الوطن العربي، تصبغ الفن بشكل ربما مختلف. المشاهد لهذه اللوحات سيشعر، لن نقول يعني يعرف تماما، لكن سيشعر بهذا البعد الذي يؤثر في الفنان. الغربة تؤثر في الفنان، طبيعة البشر في المكان المختلف تؤثر أيضا في الفنان. كيف أثرت الغربة والحياة في بيئة مختلفة على الفنان محمد برطش؟ طبيعي جدا أنه الفنان بيتأثر وبيؤثر في البيئة اللي حواليه، سواء كان بيئة بيعيشها بنفسه أو مجموعة من الأفراد بيتعامل معهم ليهم جنسيات مختلفة. يمكن النقطة دي مرتبطة بالتعلم الثقافي كمان، مهم جدا، والبعد الثقافي عند كل جنسية، مش بس مجرد التذوقهم، ازاي بيشوفوا الفن، ازاي بيشوفوا الموضوعات نفسها، ازاي بيعملوا لها تفسير كمان. يعني التعبير عن موضوع واحد يختلف من بيئة لبيئة ومن مجتمع لمجتمع. الكلمة الواحدة والإشارة الواحدة، يعني أنا دي لمستها بنفسي، بتختلف بشكل كبير جدا. ربما أيضا استخدام الألوان يختلف بدرجة كبيرة من الذين يعيشون في هذا المجتمع الدافئ غير الذي يعيش في مجتمع بارد، سواء بالمشاعر أو بالطقس. يعني بناخد أمثلة كتيرة جدا. لو احنا خدنا جنوب شرق آسيا واستخدامهم للألوان أو أفريقيا، احنا بالنسبة لنا هكون كمجتمع شرقي غريبة جدا، ما اقدرش ازاي تو ميكس ان انا امزج اللون البرتقاني والأحمر مع بعض هنا في مجتمعنا حتى في مصر، مستحيل. لكن هناك ده لون جميل جدا، هو متقبلينه جدا وحاجة زي كده. حتى في إفريقيا، في جنوب إفريقيا، الألوان الصارخة الشديدة يعني تصدم المشاهد المصري، لكن وكذلك المشاهد الأوروبي. لكن ومع ذلك كما هو معروف إنه الفن لغة بلا لسان، فعلى ذلك نحن نفهم المقصود من هذه الألوان واللوحات من خلال يعني استيعابنا للموضوعات. في الجانب العملي حضرتك يمكن أشرت النقطة، جيف في بالي حاليا أن أنا أذكر مثال عملي أنا شفته بنفسي. شركة كبيرة جدا وكان بتقوم لأول مرة بالتصدير خارج البلاد، وراحت لدولة إفريقية وعملوا ديزاين جميل جدا، تصميم هايل للعبوة وكده، وكان اللون الغالب كان لون الأخضر. فراحت الدولة دي الشحنة بالكامل رجعت، لأن اللون الأخضر في الدولة دي بيمثل الحداد. فتخيل حضرتك كاننا في مصر عندنا لون اسود، شايفينه اسود، هم شايفينه كانه اسود، مع انه لون اخضر بالنسبه لنا احنا لون جميل، الطبيعه والخضره والنماء لكن كان بالنسبه لهم كانه لون حداد. فرجعوا قالوا لا، لازم تغيروا الديزاين ده او التصميم ده. وده يعيدنا لتخصص حضرتك والسيكولوجيه، ان احنا لازم نعرف سيكولوجيه المتلقي. دي حقيقه دي مهمه جدا، ودي يمكن تناولناها في المعرض وله علاقة بسيكولوجية الألوان والأديان كمان. يعني احنا تطرقنا للنقطة ديت، أو يمكن ده الموضوع بتاع المعرض الرئيسي اللي هو اسمه التوحيد وسطح الأشجار. هذا سيطرح فورا سؤالا واجبا عن اختيار عناوين المعارض. كيف يختار الفنان محمد برطش عناوين معارضه؟ أنا مش بعمل معارض كتير، لكن المعارض بتاعتي أنا يعني أدعي إن ليها دايما بعد اجتماعي، لها بعد ثقافي غير الفني. يمكن الفني مش هو ده اللي بيقلقني أكتر من الفكرة المطروحة وإزاي تطرح وتأثيرها على المجتمع و تاخد شبه التعليم كمان. فدي يمكن انا عملت معرض في متحف احمد شوقي، لان كمان المكان بالنسبه لي مهم جدا، ارتباط الموضوع بالمكان انا بالنسبه لي شيء مهم جدا. في متحف احمد شوقي عملت معرض عن اشعار بابلو نيرودا، الشاعر التشيلي اللي يعني حصل على جائزه نوبل في الاداب. يعني لازم كان يتعمل في طبعا متحف احمد شوقي طبعا. وبجانب المعرض بعمل حاجه ثانيه، يعني كمان ندوه، والندوه يمكن مش عشان الفن بتاعي، عشان موضوع المعرض. في إطار المعرض بيتم إقامة ندوة حول الموضوع وليس حول اللوحات. لا أنا بيهمني أكتر، لأنه أنا باخد البعد الثقافي، البعد التعليمي، ده ممكن بيأثر فيه أكتر من الجزء حتى اللي نحن نتكلم عن اللوحات. يعني حضرتك بتاخد الموضوع كمدخل للحديث عن الموضوع ككل. دي حقيقة. وليس اللوحات فقط. دي حقيقة. جميل. المعرض الثاني عملته في دار الأوبرا، واسم المعرض كان اسمه الأوبرا وسطح الرخام، وكان المكان يعني مناسب، وازاي نحن تو ديبكت او نحن نتخيل أوبرا عايدة، توسكا، كارمن وغيرها من الأوبرات، وازاي نتخيلها على سطح الرخام اللي له البارد، لان الأوبرات اساسا موضوعات حارة، موضوعات ساخنة، القصص بتاعتها الموسيقى، وازاي ان احنا ننقل ده على سطح بارد اللي هو سطح الرخام، وليس فقط باردا لكنه ايضا عرضة للتزحلق يعني. طبعا الحياة مفارقة رائعة. ده كان جه بالصدفة في الحياة، في زيارة لبراغ وزرت المتحف القومي هناك، وكان في سيكشن كامل عن الرخام. لأول مرة بشوف أشكال من الرخام يعني لا تخطر على البال نهائي، وتعريجات الرخام والخطوط مشكل وألوان. الرخام مشكل ولا لا كان طبيعي. رخام فقط طبيعي. يعني المعرض للرخام فقط طبيعي. نعم. يعني مش معمول بيه أعمال فنية. لا لا لا نهائي. هو قطع من الرخام الطبيعية اللي طالع من الأرض طبيعية، وفي حد ذاتها هو عمل فني. سبحان الله فعلا، لأنه حضرتك قدام السطح الرخام ممكن تشوفي أشجار وحيوانات وبني آدمين وحاجات كتير جدا. سبحان الله. كأنها مرسومة على كأنها المكان. مرسومة كأنها مرسومة. عايز طبعا بعض التخيلات دقيق. مهم جدا. فأنا نقلت ده إنه إزاي كمان كبعد ثقافي واجتماعي وتعليمي، إزاي نبسط فكرة الأوبرا، لأن عند المجموعة الشعب إحنا مش مقبلين على فن الأوبرا بشكل كبير. ودي حقيقة، لأنه دايما بنقول إن الأوبرا دي معمولة للسلكتيف أو الناس اللي هم الطبقة الأكثر ثقافة. دي حقيقة. وده مش حقيقي، لأنه الأوبرا أساسا هي حاجة شعبية، هي أساسا قصة شعبية، وكان في العهد اليوناني الروماني كانت بتتعمل في الشوارع. يعني الأوبرا أساسا كانت يعني تزاع للعامة في الشوارع، ده الطبيعة بتاعتها. فازاي يعني انا كان في تعليق في المعرض ده، كان لسه فاكره لغايه دلوقتي، الموضوع بقى له اكتر من 12 سنه وكده. انه طفلة كان عندها 7 سنين كتبت لي في الحقيقة في البوكلت بتاع المعرض وقالت انا لاول مرة بفهم اوبرا كارمن من خلال اللوحة. يعني حتى مش من العمل, لا ده ازاي ان اللوحة ممكن تبسط العمل الفني وتخلي المتلقي يبتدي يبحث وتقدم في النهاية فكرته في لحظات أنت تقف فيها أمام اللوحة. دي حقيقة. يعني مش لازم تشوف العرض اللي مدته ساعة أو مدته صحيح, هو تلخيص للعرض بالكامل, وبعدين بيدي كمان زي إثارة لذهن المتلقي أنه يبحث ليه استعملنا اللون الأحمر بكثافة في كارمن. نعم. قال إنها فيها قصة دموية وهكذا. والحقيقة أنه في معظم اللوحات التي رأيتها للفنان محمد برطش أحسست فيها أنك مهتم بأن يكون المتلقي مشاركا فاعلا في تلقي معاني اللوحة. يعني بتبقى فيها رموز ومفاتيح, الرموز لابد للمتلقي أن يحاول استكشافها, وهذه المفاتيح تسهل عليه الدخول لعالم الفنان محمد برطش. هل هذا صحيح؟ يعني صحيح جدا جدا, لأنه أنا في مسيرتي الفنية يمكن حوالي 20 سنة أو أكتر شوية, أنا بدأت كلاسيك تماما, يعني بعمل بورتريه ستيل لايف طبيعية. يعني طبعا على ايدين فنانين كبار, واخدت وركشوب في اسبانيا. فدي البدايه. وبعد كده نقلت لي الابستراكت او التجريدي, لكن مش قادر اتخلص من الكلاسيكيه, فدايما الرمزيه بتخش معايا. يعني ممكن وجه بسيط لكن متعالج بشكل ابستراكت, بس لازم يبقى فيه رمز بيسهل برضو مرة تانية الجزء المتلقي. أنا عايز أربطه الأبستراكت أو التجريدي ببعض الرموز فتسهل عليه هذه المفاتيح. هذه المفاتيح دي بتسهل عليه أنه يدخل لطبيعة أو موضوع. لأن إحنا بطبيعتنا, بتكلم على المجموعة, أنه بطبيعتنا بندور على الرمز, هو عايز يقول إيه. يعني بنبص لأي لوحة بنقول طب هو الفنان إيه الرسالة اللي عايز يوصلها. وبالتالي لو إن أي لوحة مهما كانت لأي فنان لو وصلت دي أو لمست الجمهور فهي لوحة ناجحة بصرف النظر عن طبيعتها هي إيه. ويبقى للفن روعته وجماله, ويبقى للفنان محمد برطش تميزه في فنه وفي طريقه الذي ارتضى أن يسير فيه ليبدع فيه فنا متميزا. أسعدنا وجود حضرتك معنا الفنان محمد برطش في هذه السهرة. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيلي.